هم تسليم سامعين في الاخر سامع ادموا ادموا يا شباب. اما بعد، تحدثنا بالامس عن معنى العباده في عجاله. العباده مدارها على حياه المرء كلها، بل ان شئت تقول على كل طاقات العبد. وقل طاقات العبد وإمكانياته، لأن التكليف في الشريعة جاء للوسع. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إيه معنى وسعها؟ ما تطيقه. طيب، ما تطيقه فيه الظاهر وفيه الباطن. وده موضوع خطير، موضوع الطاقة، طاقة الإنسان. طبعا الطاقة، كل مخلوق له طاقة، ما في مخلوق يتحرك بغير طاقة. الطاقة هذه، وده علم لسه بيبحثوا فيه بعد سنة 2000، القرآن ذكره منذ نزل القرآن، سمى طاقة كل شيء بالقوت، عشان بس نعرف المصطلحات القرآنية، وسمى طاقة الإنسان بالوسع، سمى طاقة كل شيء بإيه؟ قوت، وطاقة الإنسان بالوسع. هنوضح والفارق بين القوت والوسع. يعني ايه قوت؟ كلنا فاهمين القوت المم، الرزق والاكل والشرب. ابدا ابدا يا اخوانا، القوت كما يقول ابن فارس رحمه الله تعالى: ومادة القوت اصلها الحفظ والاقتدار. يعني هي الطاقة والقوة التي يعطيها الرب لكل مخلوق ليتمكن من أمرين: من أن يعيش ما أذن الله له بالبقاء، ومن أن يؤدي كل المهام المكلف بها حال حياته. يبقى القوة والطاقة التي تكفي لحفظ حياتك ولتمكينك من أداء كل مهامك، هذه تسمى القوت. وفي القرآن نصا رب العباد يقول: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، في يومين، وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. إيه أقواتها دي؟ قوت من؟ كل شيء. ها؟ كل ما تحتاجه. لا، الأقواتها ولا أقواتهم؟ أقواتها الأرض. يبقى دي تخص الأرض، ما تخصكش أنت. الأرض لها قوت؟ أيوه لها قوت. أيوه لها قوت. ما تتحرك بإيه؟ بقائها بإيه؟ استمرار حياتها بإيه؟ بهذا القوت. وقدر فيها أقواتها. طب واللي فيها؟ ذكروا في عجز الآية، قال: وقدر فيها أقواتها في كام؟ في أربعة أيام. وهنرجع لها تاني دي. طب وأقوات الخلق؟ قال: سواء للسائلين. نفهم قرآن يعني سواء للسائلين، رغم أنه ذكر فيها أقواتها، إلا أنه ذكر أقوات من عليها في قوله: سواء للسائلين. قال للمحتاجين ولا للسائلين؟ يبقى القوت اللي قدروا حاجاتنا كلها واحتياجاتنا كلها، الإنس والجن والحيوان والطير والحشرات والآفات، كل المخلوقات، قال: سواء للمحتاجين، حاجات كل دول، ابدا، قال: سواء للسائلين. ده الرب قدر اقوات لنا وللمخلوقات التي حولنا عرض كلها، مش على قدر حاجتنا، على قدر امانينا وامالنا. ايه اللي ممكن نطلبه؟ وبعدين شوف الدقه، قال: سواء للسائلين. يبقى التقدير على قدر الاماني، ولذا جاء الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني كل أمانيهم وأمالهم فأعطيت كل سائل منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما انقص المخيط إذا أدخل البحر. وصل المعنى؟ طب ليه قدر فيها أقواتها في أربعة أيام؟ ده خلق الأرض نفسه استغرق يومين والأقوات أربعة؟ ما فكرش؟ فين عقولنا؟ أيهما أعظم خلقا؟ الأرض ولا أقواتها؟ أقواتها يقين. طب واحد يقول لله: طب الأرض في يومين والأقوات في أربعة وبقية الآيات هل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتانا طاعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. يبقى العدد كام؟ اثنين واربعة واثنين يبقى ثمانية. بعض النصارى المغيبين قال هذا، قال لك الله ربنا جابهم ثمانية هنا وهو في آيات قال ست، القرآن غلط. طيب يا بهاي اللي ما فهمش لغة عربية ده موضوع تاني. لما يقول قدر فيها أقواتها في أربعة أيام، هل استقل خلق الأقوات عن خلق الأرض؟ أبدا. وقت خلق الأرض وقت خلق الأقوات، لكن فرغ من خلق الأرض في يومين واستمر خلق الأقوات أربعة أيام، يبقى المجموع كام؟ أربعة. أربعة واثنين للسماء ست. أربعة أو السماء. وضحت؟ أربعة للأرض. إذن ندرك هذا المعنى يا إخواني. ولذلك رب العباد جعل من أسمائه الحسنى المقيت، ووصف إن المقيت ده ما خلا شيء منه، فقال تعالى: وكان الله على كل شيء مقيت. يبقى فيه شيء ليس له قوت، إصبع ده بيتحرك بقوت، لو سلب الله قوته لشل مكانه، لسان ده بيتحرك بقوت، لو سلب الله منه القوت حيوقف مكانه. سيدنا زكريا لما بلغ من العمر أرذلة حتى وصف نفسه بهذا، قال: وقد بلغت من الكبر إيه؟ عتية أو عتية. يعني عتية؟ سقط كل لحمه، ده معنى العتي مش في قريش، في لغة هزي. قريش عندها العتي له معنى تاني. العتي من بلغ به العناد حد الجحود والنكران والعدوان والطغيان، هذه في لغة قريش. لكن في لغة هزيل يقال فلان عتي بلغ به كبر السن أن تساقط لحمه والتصق جلده بعظمه. هنا جاءت على لغة هزيل، وده من معاني الأحرف السبعة. العرب استخدمت الألفاظ عد عدد معاني. القرآن أول كتاب يجمع العرب على لسان. لو جمعنا قبائل العرب وكل قبيلة تكلم الثانية، يقينا كلمات من هذه القبيلة يعرفها الثانية يقينا، لأن لهم استخدام استطلاع الألفاظ وغيرهم لاستخدام ثاني. ممكن المسمى يكون واحد وكل واحد سماه باسم، وإحنا أدركنا هذا. المحمول ده لم يكن حادث مش قديم. لما اخترع المحمول كان له اسم موجود؟ طيب لما اخترع كل بلد سمته اسم. في العرب بلد سميته المحمول، بلد سميته الجوال، بلد سميته الهاتف الخلوي، بلد سميته النقال، بلد سميته الهزاز. خمس أسماء لمسمى واحد. وصل المعنى؟ فدي العرب لهم هذه الاصطلاحات في لغتهم شديدة جدا كثيرة جدا. ولم يوجد مخلوق في العرب يستطيع أن يسمع كل قبائل العرب ليعرف استعمالات الألفاظ كلها، يستحيل. وما حدث هذا في التاريخ. القرآن نزل بلسان العرب، كيف يخاطبهم وقد تباينت ألسنتهم؟ هو ده الإعجاز. الألفاظ التي يتفق عليها ساقها، واللي يختلف عليها عددها. في موضع يستخدم بلغة قوم، وفي الموضع الثاني يستخدم بلغة قوم آخرين، فيعرف هؤلاء ما عند أولئك ويعرف أولئك ما عند هؤلاء. ومن هذه الآية كلمة عتية جاءت في نفس السورة مرتين، وقد بلغت من الكبر عتية، وجاء ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. في نفس السورة، وقد تأتي مش في سورتين، في قراءتين أو روايتين. القراءة العشرة جمعت كل ألسن العرب السبعة والأحرف السبعة، وده من الإعجاز في القرآن المبهر اللي حير العقول. فلما نزلت الآيتين علمت هزيل ما عند قريش، وعلمت قريش ما عند هزيل، فاتحدت كلمة العرب على فهم القرآن. شيء يذهل العقل. سيدنا زكريا يقول وقد بلغت من الكبر عتية. اللي بلغ من الكبر عتية ده طلب من ربنا طلب عجيب. ليه؟ لأن كان فترة وجوده كانت فترة شدة عدوان بني إسرائيل على الأنبياء وأهل البيت، فقتلوا الأنبياء والمرسلين وقتلوا المصلحين. هذه المرحلة التي قال الله فيها: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم فريقا تقتلون، كانت مرحلة سيدنا زكريا، وذلك كانت نهاية النبوات في بني إسرائيل. فسيدنا زكريا خاف النبوات تضيع بعد أن كبر سنه ولا نبي بعده في بني إسرائيل، فتضرع لله في وقت قاتل في جوف الليل. الرب يصف هذا المشهد يقول: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية، قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقية، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. ليه؟ عشان يعيش الولد أبدا، يرثني ورث من آل يعقوب واجعله رب رب. الرب بشره قال له: يا زكريا إنا نبشرك بغلام، وفي قراءة إنا نبشرك بغلام. العظم ده اللي لحم فيه الجلد حنبشره، يعني ننحت منه حتة حتة لغاية ما نطلع لك ولد. ونبشرك من البشر، قراءتين صحيحتين، إنا نبشرك إنا نبشرك، مع أن دقيقة يا إخوان أمام واحد كلام العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. جاءت البشرى، سيدنا زكريا لما جاءت البشرى المصدق الله، طب حقيقي هو اللي طلب، خلي بالك، قال: أن يكون الغلام. أن لها ثلاث معاني، ها؟ كيف وأين ومن أين، ما فيش أسباب موجودة خالص. أن يكون الغلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية، ما قالش عتية في الأول، أنا في الثانية، ها؟ فقال له: كذلك قال ربك هو علي هين، هو علي هين وقد خلقتك من قبل لم تكن شيئا. ده احنا بنطلعه من شيء، لكن انت جئت من لا شيء، ها؟ انت فيك شيء لكن انت نفسك جئت من لا شيء. فعندها سيدنا زكريا طلب طلب عجيب، قال: رب اجعل لي آية. كانت ايه الآية؟ تتعلق بالحوت. قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. يعني القوت في لسانه، الرب يسلب منه قوت لسانه ثلاثة أيام. إن أراد الكلام العادي يسلب منه القوت، إن أراد الذكر يسيبه، فإذا ذكر ينطلق لسانه، سبحان الله الحمد لله شغال، يكلم واحد ما ينطقش. سلب الرب قوت اللسان ثلاثة أيام لا ينطق بكلمة، فخرج على قومه من الحرم فأوحى إليهم بالإشارة كده أن سبحوا بكرة وعشية. اشتغل في التسبيح، مش قادر أقول شغل في التسبيح، لا وحي إشارة، هو ده القوت. إذا سلب القوت من العضو توقف عن عمل، فأنت كل عضو فيك له قوت، المعدة لها قوت. ها؟ كم عجلة هضمت معدتك؟ ده حتة جلدة، مش جلدة ولا أكثر، جلدة مش لحم ولا عضلات. كم عجلة هضمت؟ ما انت بتحسبهاش بكيلو، تخيل لو في الكل في وجبتك كلها قطعتين لحم او ثلاثة ربع كيلو نص كيلو، الله، ففي الاسبوع خدت لك كام؟ ها؟ اربعة خمسة كيلو. في الشهر كام؟ في السنة كام؟ في عمرك كام؟ هتطلع زريبة، هضمت زريبة، ده نصيبك من لحمة بس. طب كم مزرعة فراخ هضمت؟ حسب المسألة مش الفرق. كم فدان أو هكتار خضرة، كم فدان أو هكتار فاكهة، كل ده هضمته حتى الجلدة. ما هي القوة التي أعطيت للمعدة حتى تتمكن من كل هذا وتحافظ على حياتها معاشا؟ لو سلب الله قوتها لأطبقت على بعضها زي البالونة بالضبط، لم تنتفخ، انتهى الإنسان. القوت، المعدة لها قوت، الذرة لها قوت، المجرة لها قوت، الكواكب اللي بتسبح دي شغالة بإيه؟ إزاي تدور حول نفسها وإزاي تدور في فلكها؟ ماشية بإيه لوحدها؟ ولا لها طاقة بمشيها؟ هو ده القوت. الذرة نفسها، الخشب ده عبارة عن ذرات، كل ذرة عبارة عن نواة وإلكترونات، الإلكترونات تلف حول النواة 24 ساعة في 24 ساعة، لا تتوقف ثانية واحدة. الإلكترون بيلف بإيه؟ والنواة نفسها بتتحرك بإيه؟ بالقوت. الإنسان عبث في نواة الذرة، شطرها، الذرة التي لا ترى، فوجئ إن داخل نواة الذرة كم من الطاقة يكفي لإبادة الدولة. ده قوة النواة الذرة. يبقى قوة الكرة الأرضية سوي إيه؟ إحنا بنقرأ الآيات من غير ونمر ومر عميان، فليقول وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، كلمة تهز الإنسان كله. من كان يعلم أن للأرض أخوات؟ يوم نزل القرآن، بل حتى يوم الناس هذا، لولا أن العليم الخبير ذكر هذا. إذا ندرك الرب أعطى أقوات لكل شيء، فأنت لك قوة، قوة موجودة بداخلك. سامحونا أنا سرحت في موضوع الأقوات، هنرجع لموضوعنا. ها؟ ولذلك لما يقول وكان الله على كل شيء مقيتا، حتى في الأمور المعنوية نظرة العين فيها قوت. هو الحسد ايه؟ قوة وطاقة داخل العين ممكن تخرق الحجر، تدخل الجمل القدر والرجل القبر بنظرة العين. ايوة قوة موجودة، طاقات فينا واحنا مغيبين عنها، لسه بدور دلوقتي في علم الطاقة. وفوجئت بدل ما يتوجه للطاقات اللي رب العباد أوجدها في المخلوقات، بيداروا في طاقة السحر وطاقة التلوين المغناطيسي، الخبل بتاع المخابيل. نسأل الله العفو والعافية، لسه بيحمل في علم الطاقة. لكن أنا أحببت أن أذكر هذه المعاني لأن نحن أمام وحي منزل من عند العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية. واضح المعنى؟ أنت فيك طاقات، مش طاقة، في طاقات ظاهرة، السمع، البصر، الشم، اللسان، الحس، كل دي أعضاء ظاهرة أنت شايفها، وفي طاقات باطنة الرب ذكرها في القرآن. أخطرها القلب، القلب. وده عزل احنا يعني سامحوني الوقت قصير فأنا مش هطول فيه، لكن إن شاء الله بحضر غدا عن القلب وحده. يعني القلب ده الدينامو الحقيقي، ده الموجه لكل طاقات جسمك الظاهرة الباطنة. لذا قال عنه سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، الظاهر الباطن، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وهي القلب، والرب عمل جعل معول الحساب كله عليها، صلاحه صلاحك وفساده فسادك. بل إن شئت قل هو الحياة، إن كان القلب حي فأنت حي، وإن مات القلب فأنت في عداد الموتى، وإن كنت حيا تسعى. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى. طب هي العين بتشوف ولا القلب؟ العين بتشوف، لكن اللي يميز المرئي القلب. فالعمل حقيقي عمل قلب مش العين. الأذن تسمع، لكن اللي بيعي المسموع من؟ القلب. ولذا لما قال تعالى وتعيها أذن واعية، كل المفسرين قالوا قلوب واعية، السنان ولاعي، ده بمرة أداة مرور مش أداة وعي، الوعي ما وراءه. إذا ندرك نحن أمام أخطر قوة فينا، الرب عدها يا الحياة. ولذا يقول يا أيها الذين آمنوا، يخاطب من؟ الأحياء والأموات؟ الأحياء يقينا. يا أيها الذين آمنوا، أي من الأحياء، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إلى أي حياة يدعى الأحياء؟ حياة القلوب. قال ابن القيم حياة القلوب يقينا، لأنها الحياة. واستدل ببقية الآية، الرب ختم الآية بقوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا ندرك هذا المعنى، فحياة القلب هي الحياة، وبدونها نحن موت. هذا القلب اللي الرب جعل الحساب كله عليه الحقيقي، وجعله هو نفسه محل حساب. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فجعل الثقل الحقيقي في موازينك القلب مش عمل البدن. القلب مش عامل بدن، هنوضح الكلام ده بشيء بالتفصيل خلال دروس القلب. فالقلب عليه المعول، الحساب الرئيسي. إذا قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله به، لم يقل بعمل سليم ولا بقول سليم، قال بقلب سليم. هو ده الثقل الحقيقي، وإحنا عنه في غيب. سيدنا إبراهيم قدم أعمال بدنية لا تصورها عقل بشر، عطاؤه عطاء أمة، حتى نعت الله عطاؤه بقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركا. ومش أمة زي حالتنا تعبانة كعيانة وقعانة، لا لا، أمة على أعلى مستوى أممي. قال تعالى وإبراهيم الذي وفى، يبقى أعطى عطاء أمة ووفى، يعني إدى بزيادة إلى أقصى حد ممكن. ومع هذا لما مدحه الرب بقدومه عليهم القيامة قال إذ جاء ربه بعمل أمة، أبدا قال بقلب سليم. وصل المعنى دخده. هنشرح موضوع القلب سبحانه، مش عايز اختصر الوقت عشان الدرس هيخلص وقته، خلاص هنخليه بكرة. سيدنا هذا الموضوع مهم. حاضر. أنا خشوع، يعني هو عمل القلب ده عمل من أعمال القلب. إحنا لسه نتكلم عن القلب نفسه، أما خش في أعماله وأمراضه وأحواله ده موضوع تاني. وضحت؟ فإذا ندرك هذه أخطر قوة فينا، ونوضح إيه مداها، مدى قوة القلب. مع القلب في قوة أخرى موجودة في الصدر، وذلك الرب ذكر أن هناك طاقات في الصدر غير القلب، وليميز بينه وبين القلب، وليبتلي الله ما في، وليمحص ما في. يعني ميز بين القلب والصدر، الابتلاء للي في الصدور يعني محل امتحان وسؤال ومحل عمل. ثم استثنى القلب فقال ها وليمحص ما في قلوب، فجعل الابتلاء لما في الصدور تمحص من القلوب. وفي موضع ثاني قال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور ربه فويل للقاسية ماشي صدوره. فجعل الشرح للصدور والقساوة للقلوب. سلامات، إيه اللي في الصدور بقى؟ خمس قوة، زي ما لنا خمس جوارح ظاهرة، في خمس قوة باطنة. النفس قوة موجودة في الصدر غير القلب، والرب أقسم بها في أطول قسم في القرآن 13 قسم، والشمس وضحاها والقمر إذا وأنت ماشي لغاية ما ختم القسم بها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وجعل جواب 13 قسم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس اللي داخل الصدر دي غير استخدام القرآن للفظة النفس بمعنى الذات. الله يتوفى الأنفس الذات، ها؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يبقى الكلام عن الذات. فالذات كلها على بعضها يتسمى النفس، والنفس نفسها قوة موجودة في الصدر. يبقى في مواضع القرآن استخدم النفس بمعنى الذات، وفي مواضع استخدمها بمعنى القوة الموجودة داخل الصدر، عشان ما نلخبطش. فالنفس قوة موجودة في الصدر تبث بخيرها وشرها على القلب. مع النفس حاجة اسمها البال، اسمعنا البال، كلنا بندعو لك الله اصلح بالك يا ابني، وخلي بالك، وطول بالك، وبالي بالك، وحط الامر ده في بالك. طب ايه هو البال؟ دير بالك، ها؟ ايه البال اللي هتديره ده؟ فكر والهم. سلامات. القرآن نص على البال، القرآن نص على البال، فقال تعالى، ها؟ محمد. لا استنى بس، ما نعرف يا خلنا في صورة محمد موضعين، شو موضع هنديبهم ان شاء الله. الموضع الاول قال والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. الله، يعني يصلح بالهم، ها؟ هو البال. سلامات، هنوضح. قال سيصلح بالهم. يا اخوانا البال طاقة غير طاقة النفس والقلب، طاقة مستقلة، وجعل الرب فيها سر السعادة والشقاوة. احنا بندور على السعادة في المال، والسعادة الحقيقية في البال. السعادة الحقيقية في البال مش في المال. وضحت؟ كل سنة طيبين. انا بس انا يعني بدي مصطلحات فقط، احنا ما بنفصلش الوقت. فالبال طاقة موجودة في صدرك جعل الرب فيها سر سعادتك وشقاوتك. وضحت معي؟ طب واحد يقول لي دي جت في الشهداء صلاح البال يبقى في القيامة. لا، الآية فيها قراءتين، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، وفي القراءة أخرى والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. يبقى من قتل في سبيل الله كتب الله له صلاح البال، واللي قاتل ولم يقتل كتب له صلاح البال. نفهم قرآن؟ طيب بس لا، ده الرب بيّن أن كل من التمس طريق السعادة بغير الوحي المنزل اللي فيه صلاح البال أضل الله باله وسعيه. فقال تعالى في صدر السورة، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. كل عمل عملوه طمعا في السعادة. يقول ابن حزم الأندلسي، وهذه غاية لكل نفس بشرية جبلت، فما علم إنسان يبحث عن الشقاء، بل كل النفوس جبلت على دفع الشقاء عن نفسها وجلب السعادة لها. لكن هنظفر بها أو نظفر، ده موضوع تاني. وضحت؟ فالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هدفهم من عملهم ايه؟ السعادة. ربنا قال أضل أعمالهم. كل ما ظنوه سعادة لهم أشقاهم الله به. اللي ظن سعادته في المال أشقاه بالمال، سعادته في النساء أشقاه بالنساء، سعادته في الجاه والسلطان أشقاه بالجاه والسلطان. وفي المقابل قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. الحق اللي وصف كل هذه القوى الموجودة في صدورنا وكيف نتعامل معها بالتفصيل، هنوضح بالتفصيل. سيهديهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم فضمن لهم السعادة. ده عايزينها محاضرة واحدة، محاضرة سعادة. أنا بدي بس إيه وقوش مبارك. وصل المعنى؟ البال موجود في الصدر، كيف نتعامل معه؟ مع النفس والبال في حاجة اسمها الفطرة. كلنا عارفين إن في فطرة، لكن حافظين حديث واحد بس، كل مولود يولد على الفطرة. يبقى مفطورين مسلمين، يعني مسلمين لأن حد سألوا أباه يهوداني أو نصراني أو مجساني ولم يقولوا مسلما. لا يا أخواني، ده الفطرة خلق، والرب وصفها بهذا، فقال تعالى فطرة الله التي يعني فطر خلق. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض. وضحت فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إيه الفطرة دي؟ حياتك قائمة على الفطرة دي. لما الجسم يحتاج أي شيء، إيه اللي يدعوك لطلبه؟ إيه الفطرة؟ هتقول للجوع، إيه هو الجوع؟ اللي يشعرك بالجوع الفطرة، اللي بيحرك الجسم، بدفع عن الجسم، حاجة اسمها الفطرة موجودة في صدورنا ولا نعلم عنها شيء، لكن قائمة على خدمة كل جارحة فيك من غير أن تشعر. طيب جعان، نوع الطعام اللي محتاجه الجسم ايه؟ سكر. ولك عايز حاجة حلوة، حاجة حلوة. طب ليه حاجة حلوة؟ لأن النقص في السكر. في وقت تاني يقول له عايز حاجة حرشة، ملح ملح، لأن النقص في الملح. قد لا نشعر بهذا كثيرا احنا، لان احنا قاعدين بنعلف طوال اليوم ما بنقفش، لكن اصحاب الاضطرار بيجدوا هذا كثير جدا. على سبيل المثال للحصر، المرأة في الحمل وفي الاشهر الاولى، الفقهاء سموها اشهر التوحم. ليه التوحم؟ لان انواع النقص في جسدها عالية جدا وطلباتها كثيرة جدا. ليه؟ لأن فطرة المرأة جبلت على أن تقدم وليدها على نفسها، فالطفل لحظة تكونه ده مخلوق بيتكون بالكامل، عايز كل حاجات الإنسان، عايز كالسيوم وبوتاسيوم وحديد وماء، كل الحاجات، كل حاجة، كل حاجة. الرب يجعل فطرة المرأة توجه كل احتياجات الطفل للطفل. عايز كالسيوم، الكالسيوم اللي جاي في الاكل تقدم الطفل على نفسها. طب اللي في الاكل اللي ياكل الطفل، تنزع الكالسيوم من عظام الام وتحوله على الطفل وتشعر هي بالنقص. اول ما تشعر بالنقص طب هتموت، مين اللي يجيب لها الدواء؟ عقبال ما الطبيب يشخص انها تكون ماتت. الفطره تدفع. الله، النقص فين؟ في الكالسيوم. تقول لك انا عايز حليب، حليب، مفيش حليب، يبقى سباتي، يبقى جبنه، اي حاجه فيها كالسيوم. لو النقص في الحديد تقول لك عايزه كبده، مفيش كبده، طب عايزه سبانخ. طب ايه علاقه السبانخ بالكبده؟ مين اللي بيوجهها للسبانخ والكبده؟ كل سنه طيبين، احنا في غيبه. اللي بيوجهك وجه غيرك، هذه فطرة موجودة فينا، موجودة فينا لحماية أبداننا ونحن لا نشعر. الفطرة دي لها دور في سلوكك وأخلاقك وطلبك واحتياجك، محل ابتلاء ومحل سؤال. الفطرة موجودة فينا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. من هذه القوة، قوة سماها النبي في الحديث العاطفة، القرآن سماها الميل، الميل. قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وقال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. النبي سماها العاطفة حين قال صلى الله عليه وسلم، ما تسموه الصلاة الحبيب؟ انتو بخلة؟ نحن في معتكف، زيدوا نبي صلاة برضو كحيانا صايمين، عايزين نرتدي من المس. ايوه صح صح وكده. وهنختم الدرس، شكلكم تعبتوا. لا احنا الدرس اخر الساعة 5 خلاص هنختم. انتو شكلكم نجيب معنا الاخر. قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، سمى ايه؟ الله يفتح عليك. الميل والتعاطف دي قوة موجودة فينا. انت نفسك تقول يا انا مستريح لفلان ومش مستريح لفلان. طب السبب في السبب العاطفة والميل. العاطفة والميل موجودة فيك قوة وأنت لا تعلم عنها شيء، والرب يعطينا إشارة ليها والنبي يعطينا إشارة ليها عشان نفهم إن ما في صدورنا مش قوة، دي قوة. خلينا حتى لو طيل آخر القوة الهوى، مش اللي تنفسه ولا الهوى هواية سلامات. الهوى دي قوة موجودة في صدرك ولها تأثير على نفسك وعلى قلبك، والرب يقول عنها وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. يبقى الهوى ده غير الهوى اللي بتنفسه، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله، يعني فيه ارتباط بين النفس والهوى. أيوة، في تعامل بينهم. أيوة، في صراع وتوجيه. أيوة، ممكن نفس تغلب الهوى توجهه وممكن الهوى يغلب النفس وتوجهه. أيوة، هما في نفس المكان وفي نفس الصدر وانت على دارين بحاجة. ولذا قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى، الهوى ده ممكن يتحكم في نفسك، ولو تحكم فيها واشتدت قوته مع النفس على القلب ممكن يتحكم في قلبك، ولو تحكم في قلبك تحكم في كل جوارحك الظاهرة والباطنة، سمعك بصرك حتى ايديك ورجلك. لذا يقول تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أله وقدسه وانصاع لكل طلباته وأمره. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قد يكون أستاذ جامعة ومعاه أعلى الشهادات وتسأله بتعمل كده ليه، يقول لك مزاج يا أخي، أواية من غير قواعد ولا قوانين. الهوى لا قواعد ولا قوانين ولا نظم ولا أحكام ولا أداب، هواية كده، مزاج كده، مزاج سقط الولد ده حسقط، هواية نجحه وإن لم يجيب هنجحه. يبقى ايه اللي بيحكمه؟ ولذلك شوف نص الآية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. تذكرون يعني تعون وتعملون. وفي الأخرى قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت يا رسول الله تكون عليه وكيلا، أنت لا توجهه اللي حكم الهوى ده، لا أنت ولا غيرك يملكه. يعني الهوى كله لا في سادة، في سادة هنوضح، هنوضح نفس. ها أرأيت من اللي قال هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم أتبع الهوى دول يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. آيات تفصل الضلوع. ها الهوى لو تحكم القلب فيه بوحي الله هيصبح طاقة رهيبة في خدمتك والرقي بك. لذا قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. مش لسه قايلين امبارح ان غاية الحب مع غاية الذل، ها، وان العشق ان يجعل هواه كله لله. مش احنا شرحنا الكلام ده امبارح؟ هو ده الهوى. ازاي اخضعه كله لله؟ ازاي اجعله كله في محبوبات الله؟ ازاي اقدم محبوبات الله على كل ما يهواه هوايا؟ نعم شعوب وامم ضلت ولا تشعر بهذا يا اخي الكريم. فإذا الصدر حاوي خمس قوة غير القلب، النفس البال، العاطفة، الفطرة، الهوى. الرب اللي مذكر الصدر ما بذكرش عبث، لأن ده خلقه اللي عارفه. ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. هتقول لي طب وفين علاج الكلام ده كله؟ ما فيش آفة ولا مرض ولا شبهة ولا شهوة تتحرك في أي قوة في صدرك إلا في القرآن شفاؤها. علم ذلك من علمه وجهله من جهله، وجهلنا به لا ينفيه، لأن الرب نص عليه. واسمع النص ده، هختم به الدرس مش هكمل. موضوع خطير جدا، بل موضوعات احنا طرحناها مش موضوع. قال تعالى يا أيها الناس، يخاطب من؟ المؤمنين ولا كل بشرية؟ ولما يقول يا أيها الناس تشمل من آدم إلى خامس ساعة، لا يستثنى منها أحد. اللام هو الألف واللام هنا الجنس، يبقى اللام هنا يسموها لام الجنس، فيش قرينة تصرفها العقل. يا أيها الناس قد جاءتكم، يبقى الخطاب لمين؟ لكل الناس، بكاف الخطاب وميم الجمع اللي شامل كل الناس. موعظة من ربكم، برضو بكاف الخطاب وميم الجمع. وشفاء لما في الصدور. الله، خلي بالنا، جات الصدور اهي، وشفاء لما في القلوب. الصدور، صدور من؟ كل الناس. كان قال صدوركم، نفهم لغة القرآن بقى. ده الآية من أولها بتخاطبنا بكاف، أنا تعمدت أذكرها الكاف والميم على طول. كان متوقع نقول وشفاء لما في صدوركم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في صدوركم، لكن الرب عدل في اللفظ، قال وشفاء لما في الصدور. لأن القرآن مش جاي لنا احنا لوحدينا، ده جاي للعالمين، للإنس وللجن وللملكة ولغيرها. فكل مخلوق له صدر وفيه قوى، شفاء أمراض قواه وتقويمها بالقرآن. وده معنى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، مش لنا بس. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، كلام غير متصور. وما هو إلا ذكر العالمين. وقال في أخرى إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلى آخر آية. فإحنا يا أخواننا أمام وحي، هو عمل احتفال كوني عشان الإنسان لوحده؟ ده القرآن يا أخواننا لكل العالمين، الكون كله يحتفل به، الإنس الجن الملائكة كل العالم يحتفل بليلة القدر. وضح المعنى الدخ ده، نحن في غيبة عن قدر ما عندنا من كنز لا تعدله نعم الكون بأسرها، القرآن. القرآن الرب يجعل ليلة نزول وليلة احتفال كوني، الرب يحتفل به كل سنة، وينزل الملائكة وينزل جبريل كل سنة احتفالا بهذا القرآن ونزوله. ليه؟ لأن ده المنهج اللي رب العباد وضعه للعالمين، مش عشاننا ولا عشان أمة محمد، ده للعالمين قبل خلق العالمين. أقول قبل خلق العالمين. القرآن يا إخواني متى كتب؟ كتب فين في الأول؟ في اللوح المحفوظ. كتب قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق الإنسان. قال تعالى، طبعا نعرف معلومات هتتخلي دماغكم تلف، ها؟ قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم ولا بالنجوم. طيب الفرق بين النجوم وواقعها، هسيبكم تفكروا فيها. كان آم النبي صلى الله عليه وسلم يعرفوا ان حاجة النجوم حاجة اسمها واقع النجوم. سلامات يا سيدنا، سلامات سلامات، ده جزء. الرب بيقسم مش بالنجوم، بمواقع النجوم. 90% من النجوم اللي بتراها دي لا ترى النجوم، ترى مواقعها. و10% بس اللي انت بتراها، النجوم القريبة بترى جرم النجم. كل النجوم البعيدة اللي بينك وبينها مليون سنة ضوئية، يرسل النجم شعاعه من مليون سنة ضوئية يصلنا للادي. انت شفت للادي هو نفسه فين؟ في عالم تاني. لكن انت شفت ايه؟ موقعه اللي بعت منه الشعاع من مليون سنة. 90% من النجوم اللي بنراها على هذا النحو. ممكن يكون هو الدمنا. ممكن يكون نفس النجم اللي بعت لك الشعاع ده فنى وانتهى وشعاعه يصلك الليلة. هو بعته وراح إلى حيث شاء الله له أن يذهب. يقول فلا أقسم وقلبنا. ده بيقول هذا مكتوب في اللوح المحفوظ قبل ما تخلق النجوم وقبل ما يعرف مواقع النجوم، لأن الرب كتبه بعلمه. الله يخلنا يمكن الليلة دي الليلة فاتت دي والشيخ بيقرأ لأول مرة المعنى ده في رأسي في الآية، لكن أول مرة ألتمسه في آية أخرى كانت أول مرة رفضني ليه. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. كل علم بالكون قبل وجود الكون مكتوب في الكتاب قبل وجود الكون. إن ذلك على الله يسير. يا الله أنا الفات دي أول مرة أتنبه لهذه الآية. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. شيء يذهل العقل. فالرب يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في اللوح المحفوظ. وقال في الموضع الآخر وإنه أي القرآن في أم الكتاب لدينا. أصل الكتاب الأول الأول سماه أم الكتاب. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فاداله صفتين من صفات تعالى العلو والحكمة. الرب وصف نفسه بالقرآن قال وإنه لعلي حكيم. وصف القرآن قال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. نفهم القرآن وصل المعنى ده. وفي الثالثة قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله يعني كتب في اللوح محفوظ قبل خلق الخلق. ايوه والنبي يبان هذا في الحديث الصحيح قال اول ما خلق الله القلم صلى الله عليه وسلم فقال له اكتب فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. وبعدين يروح لك التاريخ بخمسين الف سنة ده نجي لك اهو ها. فكتب ليه كتب القرآن في اللوح المحفوظ؟ يعني عقلا هل تتصور عاقل ان احنا نوجد بلاش نخلق نوجد مجموعة بالبشر عايزين نربيهم نعملهم مدرسة ينفع ندعو البشر والأساتذة انهم تجمعوا وبعد ما تجمعوا نقولهم تعالوا نفكر نعمل منهج ولا المنهج يوضع الأول؟ هل يتصور عاقل ان يوجد مجال تربية وتعليم بدون منهج سابق على التربية والتعليم؟ هل يتصور ان ربنا خلق الناس بعد ما خلقه دور لهم على منهج؟ ده عكس العقول تماما. لذا قال تعالى خلاص سنفون اطلت الرحمن خذوها مني هي. الرحمن علم ايه؟ خلق الانسان. أنهي الأول؟ علمه. أنهي الأول؟ المنهج. الرحمن علم القرآن أولا خلق الإنسان علمه البيان نزله له. وضح الترتيب. فندرك هذه المعاني يا إخواني الدقيقة جدا لأننا في غيبة عنها. لولا أن الله بين هذا كله يستحيل كنا نعلم ولا يخطر ببالنا ولا علومنا تبلغنا إياه. لا إمكانياتنا العلمية ولا إمكانياتنا البحثية. كل سنة طيب. لذا بيّن الرب في أول آية نزلت إن حيدينا علوم من علومه فقال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. بس ألا علم الإنسان ما لم يعلم؟ إيه ما لم يعلم؟ ها؟ ما لم يعلم وما ولا ما لم علم؟ جاب الفعل المضارع مش الماضي. لو الماضي يبقى ما علمه الإنسان قبل النزول، لكن ما لم يعلم تفيد الاستمرارية. يعني كل علوم الإنسان اللي بيعلمها ويبحث فيها يستحيل يصل لهذه العلوم الربانية التي ساقها الله في القرآن الكريم. ولذا قال تعالى لسيد خلقي وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وعدها منا علينا جميعا. فقال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، بس ألا ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وصل المعنى؟ أكتفي بهذا القدر. أنا آسف إن أنا أديت رؤوس موضوعات كلها سريعة سريعة، لكن حاولنا يعني دعاء هذا الثاني سؤال بمعنى الهوى، لأنه هو ما هو مضاد الهوى اللي هو يتجه للزهد للإنسان؟ مضاد الشريعة اللي يحكم الهوى الشرع. قال الله قال رسوله ولولا أن الله حكم وأعطى أحكام لكل ما يهوى، يبقى كل ما يهواه الهوى الشرع وضع له ضوابط. وعشان كده قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. دخل فيها الهوى ما دخلش؟ وشفاء لما في ايه؟ يبقى صدور الإنس والجن والملائكة والعالمين كله لما في الصدور. بس ألا وهدى ورحمة للمؤمنين، دور قدر زائد ها هيرتقوا بيه. قل كل ده قال بفضل الله ورحمته. كل البيان التفصيلي ده، كل الحديث عما في الصدور لا سبيل للبشرية إليه لا من قريب ولا من بعيد. احنا في القرن الكام؟ 21. ده 21 بعد ميلاد سيدنا عيسى، وده آخر أنبياء بني إسرائيل. البشرية كانت قبلها كم سنين؟ ملايين السنين. كم معلوماتنا عما في الصدور؟ صفر. لولا أن الله فصل لنا ما في الصدور كنا نعرفها؟ نعرفها في سلامات. إمكانياتنا العلمية تقدر توصل لنا الفرق بين الخمسة اللي احنا ذكرناهم دول؟ ها؟ طب ابحث. لذلك قال قل بفضل الله وبرحمته. العلم ده بالذات، علم ما في الصدور ده محض فضل من الله علينا. ولذلك الأمة الوحيدة التي قومت بهذا التقويم الذي لا مثيل له، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك. بإيه؟ قال بذلك ولا بهذا؟ طب الكلام على ما في الصدور قدامنا ولا بعيد؟ لا ده قدام، لسه بكلمنا في الآية يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة بكلمنا على القرآن. القرآن قريب، خلي بالنا. كان متوقع نقول فبهذا فليفرح المؤمنون، لكن الرب عدل قال فبذلك. الله يفتح عليك. هذا اسم إشارة قريب، وذاك للمتوسط، وذلك للبعيد جدا. فلما يقول فبذلك أي فبذلك السمو والرقي والرفعة العالية جدا لعلو مكانة القرآن لا مكانه. المكان قريب، لكن المكان اللي هيرتقي بها القرآن بأهلها ملهاش حد ولا حل. شوف الدقة. فبذلك فليفرحوا، مع أن الله كره الفرح من غير سبب. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أقرها في حق قارون. لكن هنا قال فبذلك فليفرح. ما كانش الفرح بالقرآن يبقى الفرح بإيه؟ ما كانش الفرح بعلوم الله اللي ساقها لنا في القرآن يبقى بإيه؟ فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مما يجمعون دي يدخل تحتها العلم والمال والنساء والأبناء والبيوت والمساكن والدول، كل سنة طيبين. وكل ما يعرف الناس يسمى مما يجمعون. المال يجمع والعلم يجمع والأولاد يجمعوا والنسوان يجمعوا، هو خير مما إيه؟ يجمعون. أختم بطرفة. سيدنا عمر الخطاب أرسل يوم الخادمة ليحصي له ابن الغنيمة، فأعيى الغلام عدها من كثرتها، فجاء يقول أبشر يا أم المؤمنين، أبشر يا أم المؤمنين، لم أقوى على عدها لكثرتها من فضل الله ورحمته. سيدنا عمر سمع الكلمة ما تحملهاش، راح سحب الدرة وراح امدعبه على ظهره دعابة بس طبطب على ظهره كده. قال كل الذي رأيت غلام مما يجمع خلقه فضل الله ورحمته في وحيه، ثم تلا هذه الآية قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرح وهو خير المجمعون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.